نعود إلى رسالة المستمع ميم عين من اليمن الذي عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: نرجو التكرم بالحديث عن فضل الاعتكاف، وهل يكون في أي مسجد، ومتى يبدأ بالنسبة للصائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فإن الاعتكاف حبس الإنسان نفسه على طاعة الله، وكان الاعتكاف معروفا في الجاهلية، ولما جاء الله جل وعلا بهذا الدين وأرسل أكرم خلقه بالرسالة الخالدة والشريعة الشاملة التي تضمنت كل ما تحتاج إليه البشرية من مصالح، واشتملت على حل كل مشكلة تحدث للبشرية، يتولى ذلك من يعطيه الله جل وعلا العلم وتقوى الله جل وعلا والرغبة في إصلاح الأمة. والاعتكاف من العبادات المهمة، يحبس المرء نفسه فترة من الزمن على طاعة الله، فلا يشتغل إلا بالقرب، صلاة وقراءة وأذكار. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه، واعتكفت نساؤه، وأفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، وإلا فيجوز للإنسان أن يعتكف في غير رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، واعتكف العشر الوسط، كل ذلك منه تحريا لليلة القدر لأجل أن يصادفها، واعتكف العشر الأواخر، فإنه في السنة اعتكف العشر الوسط، فلما أتم اعتكاف العشر الوسط قال للناس من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، وأخبر أنه أري ليلة القدر، ثم تلاحى رجلان فأنسيها، ولكنه أكد لهم أنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار من العشر الأواخر. وكان اعتكافه صلى الله عليه وسلم ليصادف ليلة القدر، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمعتكف لا يشتغل بأمور الدنيا ولا يقرب النساء ولا يخرج من معتكفه من المسجد إلا لما لا بد له من قضاء حاجة ووضوء أو اغتسال فيما لو احتلم، وتناول طعام لا يأتيه في المسجد وشراب، ولا يتبع جنازة، ولا يذهب لزيارة مريض إلا أن يكون في بيته الذي دخل فيه يقول كيف هو ونحو ذلك. ويبدأ الاعتكاف من صلاة الفجر من اليوم 21 أول العشر، وينتهي من الاعتكاف بغروب الشمس يوم 30 من رمضان، أو بثبوت دخول الشهر ليلة 30 من رمضان. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، وهكذا كان يفعل من يعتكف من أصحابه ونسائه. اعتكفت بعض نساء النبي في المسجد وضبت لها خبا، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ لنفسه في الاعتكاف ساترا يخلو فيه عن الناس ولا يخالطهم إلا في الفريضة. ثم بعد فريضة يدخل معتكفة مشتغلا بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، كما أشرت في حلقة مضت إلى أن جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان مرة واحدة، أن يختم القرآن معه. وفي السنة التي لم يعقبها رمضان له صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، وهذا يدل على مزيد اختصاص شهر رمضان بالقرآن. إن الله يقول جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإعطاء رمضان خصوصية بالقرآن أكثر من غيره من الشهور هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتكف وإن كان في المسجد أولى به أن لا يكون متنقلا من مكان إلى مكان، إن كان بالإمكان أن يكون له محتجر بستار أو حجرة داخل المسجد يجلس فيها مشتغلا بالقراءة والذكر والدعاء، وإذا احتاج للراحة نام فيها، وإذا لم يكن له مكان اتخذ موضعا في المسجد يحرص على أن لا يتنقل منه إلا لحاجة. والاعتكاف ليس بواجب وجوبا، ولكنه نافلة وقربة يحبها الله جل وعلا ونوه عنها في القرآن الكريم، ومنع من قربان النساء حال الاعتكاف. ولو خرج الإنسان من معتكفه لغير حاجة لبيع وشراء ونحو ذلك بطل الاعتكاف منقطع. ولو خرج لسفر ليعود الاعتكاف انقطع الاعتكاف، فإن رجع وأنشأ اعتكافا جديدا جاز ذلك. والمعتكف في رمضان ينبغي أن يظهر عليه أثر الاعتكاف من الإكثار في العبادة من نوافل الصلوات إلا في وقت نهي، ومن الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر، وأن يتذكر خلوته في قبره بهذه الخلوة، وأنه محتاج لمؤنس ولا مؤنس في القبر كالعمل الصالح، يعد ذلك للرحيل قبل وقته كالمسافر، يعد زاد السفر وحوائجه قبل أن يركب السفر. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل جميع الأعمال تتضاعف في مكة المكرمة مثل الصلاة، وهل السيئات مضاعفة؟ السيئات لا تضاعف بنص القرآن الكريم. السيئة قال الله عنها: فلا يجزى إلا مثلها. لكن السيئة في الحرم قد تعظم لأن انتهاك حرمة البلد الحرام، ولأن انتهاك حرمة الشهر المعظم لها أثرها. وأما المضاعفة بالعدد فالثابت في الصحاح وغيرها إنما هو مضاعفة الصلاة، صلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. فنسأل الله أن عاجل استنقاذ المسجد الأقصى، وأن يرينا في من يعرقب استنقاذه عجائب قدرته، وأن يحل بهم النخبات، وأن يجعلهم عبرة لكل معتدل. مكة الصلاة فيها مضاعفة في كل مكة، إلا أن الصلاة في المسجد مع كثرة المصلين تكون أتم زكاء وأجل قدرا منها في غير المسجد. والمرأة تضاعف صلاتها في بيتها، والمرأة في كل مكان أداؤها الصلاة في البيت أفضل من أدائها في المسجد، كما أن النوافل أداؤها في المنازل أفضل من أدائها في المسجد إلا ما كان من تهجد رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن التهجد في المسجد، وصار على ذلك خلفاؤه الراشدون، وصارت عليه الأمة. وأما بقية الأعمال فورد في بعضها بعض الأحاديث المضاعفة، لكن لم يثبت شيء بمضاعفة بالعدد كالذي ثبت في الصلاة. والله أحسن الله عليكم. في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ومن الأحق بالصيام بالنسبة للميت، هل هم الورثة؟ وهل المرأة إذا صامت عن الرجل يكون حساب اليوم منها بيوم منه في القضاء؟ الحديث صحيح، اختلف هل هو في رمضان وفي غيره أو أنه خاص بالنذر، والصحيح أن الحديث مطلق ويشمل من عليه صوم نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان إذا كان بإمكانه، لو أراد أن يقضي الصوم قضاء في حياته. أما من مات في رمضان أو كان مريضا واستمر المرض المانع من الصيام معه إلى أن مات وعليه رمضان منعه من صيامه المرض، فإنه لا يجب في حقه شيء. وأما قضاء ولي الميت الصوم عن الميت فليس بواجب على الولي، وإنما هو إحسان من الحي إلى الميت بقضاء ما كان متعلقا بذمته عنه، يثاب من يقضي هذا الصوم على الميت ويثاب الميت ببراءة ذمته، وهو يشمل كما قلت الصيام عن نذر أو كفارة أو قضاء شيء من رمضان. وأما من يصوم فالمقصود بوليه ليس المولى عليه، وإنما الولي هو القريب، فقريبه من رجل أو امرأة إذا صام عنه أجزأ ذلك. ولو أن عددا أرادوا أن يصوموا عن ميت قضاء عليه وصاموا يوما واحدا بقدر الأيام التي عليه أجزأ ذلك، لأن يسقط على كل منهم أنه صام يوما على الميت، فلا يشترط أن تكون الأيام متفرقة. أحسن الله إليكم. هل هناك كفارة على الذي يؤخر الصيام إلى رمضان الآخر بسبب أمور محتملة، مثل خوف تأثير الصوم على الحمل لمن كانت حاملة؟ أما من كانت حامل ومنعها الصيام من الحمل خشية على الجنين فلم تصم قضاءها إلى أن وصل رمضان الآخر، وكانت قبل الحمل عاجزة عن الصيام فليس عليها سوى القضاء. أما من كانت لو شاءت أن تقضي الصوم صامت قبل الحمل ولما جاء الحمل منعها، فإنها تصوم وتطعم مسكينا عن كل يوم، وفي الإطعام خلاف بين أهل العلم هل يجب أو لا، والأحوط الأخذ بالصيام والكفارة. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسلم أن يخصص ليلة 27 من رمضان بمزيد قيام وعبادة باعتبارها أرجى الليالي لليلة القدر؟ أما العناية بها بمزيد التهجد الحرص على إحيائها فهذا لا شك أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكل عاقل يريد نجاة نفسه يحرص على قيام ليلة 27، لكن لا ينبغي أن يقول أقوم ليلة 27 وأترك البقية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في العشر الأواخر يعتني بها ويقوم من العبادة بما لا يقوم به في بقية الشهر. كان في الشهر في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأيقظ أهله وأحيا ليلة، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحري بالمسلم أن يعتني بهذه الليلة وبقية الليالي، لكن يعطيها ما يرجو أن يصيب به ليلة القدر، فإن أرجى ليالي رمضان إصابة ليلة القدر هي ليلة 27. وبهذه المناسبة أحب أن أعرج على العمرة في رمضان، فإن كثيرا من الناس يهتم بأن يعتمر ليلة 27، مع أن تلك الليلة يكون فيها الزحام في الحرم شديدا والحرج بالغا، وكثير من الناس ربما تلبس بالعمرة ثم عجز عن أدائها ولم يكن قد اشترط التحلل عند العجز فيقع في الحرج، وإن قدر فلا يكون له من حضور الفكر واستحضار هيبة العبادة وتذكر المطالب التي يريد أن يرفعها إلى ربه جل وعلا، لا يكون عنده من القدرة على ذلك ما يكون له اعتمر في غير تلك الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان ولم يقل في ليلة 27، فأي عمرة في شهر رمضان يكون الإنسان فيها حصل على أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اصطحب معه النية الصادقة والرغبة في ثواب الله وحسن أداء العبادة العمل ابتداء وانتهاء واستمرارا، والموفق من وفقه الله. فنصيحتي لمن سمع هذا الكلام قبل ليلة 27 أن يحرص على أداء العمرة إذا عزم عليها في بقية الليالي سوى ليلة 27. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع المتعلقة برسالته هذه يقول: من أفطر في صوم القضاء أو جامع أثناء نهار ذلك اليوم من غير أيام رمضان، هل عليه من الإثم والكفارة مثل ما على الصائم في رمضان إذا حصل منه ذلك؟ لا، رمضان له خصوصيته ويجب الصيام أيامه وجوبا عينيا للمقيم القادر، وأما القضاء فالأولى بالصائم أن تكون عنده هيبة لذلك اليوم أكثر من هيبته بصيام النوافل. النافلة لو أصبح ضحا صلى الفجر ونام، ولما صار ضحا واستيقظ لم يجد طعاما في المنزل فقال أجعلها صياما، صح ذلك. ولو أراد ذلك في قضاء يوم من رمضان ما صح، فلقضاء رمضان من الهيبة ما ليس للنافلة مطلقة، غير أنه لو جامع في يوم القضاء لا يترتب عليه سوى وجوب قضاء ذلك اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يعمل في إحدى المستشفيات يقول: أثناء أخذ عينات التحليل يكتب اسم المريض باللغة الإنجليزية على علبة التحليل، وبعد الانتهاء من التحليل ترمى العلبة في النفايات حاملة الاسم، وربما يكون اسم المريض معبدا لله كعبد الله وعبد الرحمن، وأحيانا تكون العينة من البول أو البراز أجلكم الله، فما الحكم؟ الأولى إزالة ذلك الاسم، لكن ما دام باللغة الإنجليزية فأمره أخف، ومع ذلك لا يكون الحرج فخرج لو ما فيما لو كانت قطعة من آية من القرآن أو من كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فاحترام ما فيه اسم الله مما ينبغي أن يعتني به المسلم، وأن لا يوقعه في المواطن السيئة. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من نيجيريا، إبادان، من المستمع إبراهيم توين أبو بكر، مدرس في القسم الابتدائي بالمعهد العربي النيجيري. يقول: تقام عندنا المآتم بعد دفن الموتى، ويجمع العلماء الأموال الطائلة من أسرة الميت والعشيرة خلال دعائهم للراحل الميت، مبينين لهم أن هذه النفقة هي المقصود بالصدقة الجارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مما دفعهم إلى اعتبار حصيلتهم من الأموال في مثل هذه الجلسة يسمونها جلسة الفداء تجارة يتمنون وقوعها مرارا وتكرارا. هل هناك علاقة بين إطعام الناس وبذل أسرة الميت، خصوصا أبناء المتوفى الأموال الطائلة للعلماء رغم أنهم أحيانا فقراء؟ هل هذا جائز؟ بل هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بلغهم يا جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في قتالهم للروم في مؤتة، قال عن جعفر: يصنع لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم. في السنة أن يصنع الجار أو القريب للجار المصاب بفجيعة ميت أن يصنع لهم ذووه الطعام لذلك البيت. وأما أن تتخذ دار الميت دار ضيافة وتنفق الأموال من أهل الميت على المتوافدين فخلاف السنة. وأما جمع هذه الأموال والدعاء أنها المراد بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاثة، انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. أن هذا المال هو صدقة جارية فهذا تعسف في حمل الحديث ما لا يحتمل، وإضافة شيء مخالف للسنة للحديث الذي هو من قواعد السنة وأصولها. وهذه الأموال التي تكتسب إنما هي اكتساب للمال بالباطل، لا يحل الإعانة عليها ولا البذل في سبيلها. ونسأل الله أن يهدي المشايخ بالتقيد بالسنة والعضل عليها بالنواجذ والاهتداء بهدي صالحي الأمة في القرون الأولى ومن جاء بعدهم، وفي ذلك الخير والبركة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف فاء رأسين من سوريا تقول: تقدم لخطبة ابن عمي وهو شاب ملتزم بتعاليم الله، يؤدي جميع الصلوات المفروضة بحمد الله في المسجد ويصوم وهو ملتزم ظاهرا، لكن أمي هداها الله رفضت تماما بسبب المشاكل بينها وبين والدته التي تكرهها. هل إذا تقدم لخطبتي رسميا أرفض تلبية لرغبة أمي أم أعارضها، علما بأنني ناقشتها فغضبت علي وبقيت مدة أيام لا تتكلم معي؟ أنا أخاف أن يغضب الله علي إن أغضبتها، ووالدي موافق تماما على هذه الخطبة، فماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين. طاعة الوالدة واجبة، طاعة الوالد واجبة، إلا إن أمر بمعصية أو نهي عن واجب حتمي على الإنسان. وإذا تعارضت رغبة الوالد والوالدة ففي هذه الأمور نظرة الوالد أدق وأصوب، لأن الرجل أكثر احتياطا من المرأة في هذه المسائل. وإن أمكنك أن تقنعي أمك بأن العلاقة التي بينها وبين أم ابن عمك ينبغي أن لا تحول بينك وبين رجل تطمئنين إلى دينه وأمانته ثم هو من قرابتك، والقرابة أكثر غيرة من غيرهم وأكثر وفاء بحقوق الرحم، اجتهدي لعل الله يهدي الأم. وإذا صمم أبوك على تزويجك فالرأي له وليس للأم والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول بأن لها صديقة كانت تتكلم مع شاب وهي في سن المراهقة وتابت الآن وندمت على ذلك، وتقدم نفس الشاب لخطبتها فوافق أهلها لكنها ترغب في إنهاء دراستها. تقول بأن هذا الشاب قد أخذ منها صورة تذكارية وهي في سن المراهقة، هل يجوز لها الآن وقد حاولت مرارا أن تسترجع هذه الصورة لكنه رفض لأسباب عديدة، هل إن بقيت هذه الصورة معه حتى موعد الخطبة ولم تستطع جلبها منه تكون آثمة؟ إن استحصلتها فهو أولى، وإن عجزت عن ذلك وتمت الخطوبة فلا يبقى محذور، لأن حمل الزوج صورة زوجته لا حرج فيه، وإذا كان مستقيما في أموره صالحا في ما بينه وبين الله فنصيحتي لها أن تتزوج دفعا لخطر احتفاظه بالصورة، ثم إذا تزوجت أبداها للزوج الذي يأخذها، فلعل في درء هذه المفاسد من المصلحة ما يدفع للاستجابة والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة، ما حكم نصح من تكون لديهم صفات وراثية قد تؤدي إلى إنجابهم أطفال مصابين بأمراض خطيرة، فننصحهم بعدم الزواج أو بفسخ العقد إذا تم قبل الدخلة؟ لا يتحتم أن يكون المواليد مصابين بما في الآذى، بل الله جل وعلا يركب المولود كيف شاء في أي صورة ما شاء ركبه. أما إذا خشوا أن يكون كذلك وظنوا أنه لو وجد أن يتأثر توحيدهم ويقولون لو لم يكن كذا لم يكن كذا، فأولى بهم أن يمتنعوا من الأصل من هذه الزيجة، ويطلب كل طرف ما يهيئ الله له به الخير والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.